اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا واجعلنا بالعلم عالمين عاملين يا رب العالمين، ووفقنا لما تحب وترضى إنك على كل شيء قدير، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وصل على محمد وآله. قال كافاه الله تعالى: ومنه أي ومن المعنوي الجمع مع التفريق والتقسيم. جمع تفريق وتقسيم، جمع الثلاثة. وتفسيره ظاهر مما سبق فلم يتعرض له، كقوله تعالى: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيد، خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد، فأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دام السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فدعوا نفسهم، ورجع فرق، جعل شقي وسعيد، ورجع بين قسم الشقي وجمعه والسعيد وجمعه، إذن جمع الثلاثة كله. يعني يوم يأتي، أي يأتي الله أي أمره، أو يأتي اليوم، يأتي أمر الله معناه أمر الله يوم القيامة غيرها، أو يأتي اليوم أي هو له، والضرب منصوب بإضمار اذكر، أو بقوله لا تكلم نفس، لا تكلم نفس يوم يأتي، أي بما ينفع من جواب أو شفاعة إلا بإذنه، فمنهم أي فمن أهل الموقف شقي مقضي له بالنار، وسعيد مقضي له بالجنة، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير إخراج النفس بشدة وشهيق رده بشدة، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، أي سماوات الآخرة وأرضها. ما بس سماوات الدنيا. لا ما شاء خالدين فيها ما دام السماوات والأرض، يعني سماء وأرض له الآخرة، ما أرض الدنيا ما الأرض. وهذه عبارة كناية عن التأبيد ونفي الانقطاع من قوله ما دام السماوات والأرض، معناها ما دام له بدون مستمر هناك، فإذا التأبيد الدخول والخروج والمعلق بها للتأبيد، ما بهنك إما على قوله إلا ما شاء ربك، أي إلا وقت مشيئة الله تعالى، إن ربك فعال لما يريد من تخليد البعض كالكفار وإخراج البعض كالفساق، فعلى مذهبه. إلا من بقى يشرحها من جهة ثانية، لما التأبيد هو حاصل معناها عندها منهم خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض، ذولي أكديهم أهل النار، إلا والسماوات والأرض موجودة، إلا ذيك الوقت ذي ذولي إلا ما شاء ربك، ذيك الوقت ذي دخلوا مثلا في النار وخرجوا إلى الجنة، ما هو قد خرج، ولا فالمؤمنين وقت المحشر خرجوا يسفروا لهم طريق. أصل عندنا عند أئمة أهل البيت بعضهم بيفسر هذا بمعنى ليش الوقت كل ذي المحشر مستويين خالدين فيها الا وقت الحساب يا وقت الظاهر انه ما اراد لا ذا ولا لا اراد استثناء لمشيئة الله فقط، يعني يعرف الناس انه بمشيئته هذا العمل ولا ما هو حاصل، يقول الا ما شاء ربك خالدين الا ما شاء يظهر انه بمشيئته ما أحد ما عنده دلحين، لا يقدروا الناس من قدواش مجبور على ذا الفعل ومقدوا لازم عليه، ما هي من ذا الباب، هي بمشيئته كله. أيوه أدخل الدولة النار وأدخل الدولة الجنة هي بمشيئته، يقدر يظهر المشيئة. سير قال مع أن سير في آية عبسة قال فمن شاء ثم إذا شاء أنشره، تبقين الناس أنه من أجل من قد وجد في الأرض أن الله بايع بايشه ولا ولك علقه الله بالمشيئة وش ولا استثناء وذا استثناء المشيئة استثناء إذا شاء واحد أيوة فإذا ما بلا أن يشتي الله يظهر مشيئته هذا ما قال كذا عنك ذا قال قال إذا مشاء انشرح اشتي في ذيك الآية وبدو بالقطع لأنك بها ينشرح ولا ما بحد ما هو منشره لا مع أن اشتي يظهر أنها بمشيئة كل ذا الأعمال وذا كذلك إظهار لمشيئة الله في الخلود في النار والخلود في الجنة في تيل مثل هاي هي سواء إذا شاء أنشر وهو شيء مقطوع به ولا وشو شيء مقطوع به تبع به الأبد ولا كأن قال بمشيئة إيه لا ما هو نقبله لو نقبله لو بخرجه لو قال لا ذي الوقت بخرجه منه حتى خاصة لو قال أبدا إلا كذا ما جاء هو ولا ما بس بقول الاستثناء لكن نشتي إن إظهار الاستثناء ما هو لا بس إظهار لمشيئته قدر وقلنا إنها على ضيق جاء هو ما بلا معنى الوقت له وقت المحشر لا لا معناها إن هذا الله الخلود بمشيئته كما هو قال يعني يقدر الظاهر حين يقول يقول هذا الخلود واقع ولا من جهة الله لكن كأنه قال لا يفهم الإنسان له القبر أي فالمشيئة هي يحصل هي الخروج والدخول كله يحصل من جهة الله وأما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود أي غير مقطوع بل ممتد لا إلى نهاية ومعنى الاستثناء في الأول أن بعض الأشقياء لا يخلدون في النار كالعصاة من المؤمنين الذين شقوا بالعصيان وفي الثاني أن بعض السعداء لا يخلدون في الجنة بل يفارقونها ابتداء يعني أيام عذابهم كالفساق من المؤمنين الذين سعدوا بالإيمان والتأديد من مبتدأ معين والتأديد من مبدأ معين ما هم شرطه يعني كل واحد من مستثنى من بعد كما ينتقض باعتبار الانتهاء يعني لا, لا يقول واحد أنها حصل من جهة الابتداء يعني التأديد كان قال خالدين فيها ما دام السماوات والارض الا ما شاء يفهم واحد بعده ولا قال هذا يصبر ان يكون من المبتدا يعني كما قال كما يصبر اعتبار الانتهاء يعني يتفارقوا على حسب الاستثناء فكذلك باعتبار الابتداء فقد جمع الانفس بقوله لا تكلموا نفسه هذا اول ثم فرق بينهم بان بعضهم شقي وبعضهم سعيد ثم قسم بأن أضاف إلى الأشقياء ما لهم من العذاب من عذاب النار وإلى السعداء ما لهم من نعيم الجنة بقوله فأما الذين شقوا إلى آخر يعني جمع الثلاثة كلها وقد يطلق التقسيم على أمرين آخرين أحدهما أن يذكر أحوال الشيء مضافا إلى كل من تلك الأحوال مضيفة يقول مضافا إلى كل من تلك الأحوال ما يليق به كقوله سأطلب حقي بالغنى ومشايخ كأنهم من طول ما ارتسموا مرد ثقال إذا لاقوا خفاف إذا دعوا كثير إذا شدوا قليل إذا عدوا وقت الشدائد قال من شدة راجعه اللام للطوارق دولا كده يقول له سمو على طول قال لا يدخل الجن قال في قالوا لشدة وطاتهم على الأعداء إذا لاقوا أي حاربوا خفاف أي مسرعين إلى الإجابة إذا دعوا قال إلى كفاية منهم ودفاع لا مهم ودفاع ملم. مهم ودفاع ملم كبيرا إذا شدوا لقيام واحد مقام الجماعة، قليلا إذا عدوا. فإذا انقرن كل كلمة به ما يلائم. فإذا دعوا كثيرا إذا شدوا، قليلا إذا عدوا. ذكر أحوال المشايخ وأضاف إلى كل حال ما يناسبها. عدي سمودي التكسي مو تسمي، لأن أضاف إلى التقل حال الملاقاة وإلى الخفة حالة الدعاء وكذا إلى الآخر. ما هو مثل التكسي الأول؟ فيما الأول أنها تابشي وإيش؟ لا ما بلا مع كل إيش؟ مع كل جبنا إليه. ذكر التكتيم غير ذل، ما هو باشر. كفته من بعد. قال ذكر متعدد ثم إضافة ما لكل إليه على التعيين بعد. عاد بيأتي متعدد والجاية يأتي بالإضافة التكسيم بعد. وذي لا ما بلا بيذكر الأشي ويذكر ماله. هذا مضاف. يا هذا يعمل في صفحة 3. قال منها ذي التكسيم. قال يقال للتقسيم إضافة كل ما يليق به. والثاني استيفاء أقسام الشيء. استيفاء أقسام الشيء يهبهم باب التقسيم. يأتي بالثلاثة الحالات اللي باية، الوجود والعدم والأمر يمكن. والثاني استيفاء أقسام الشيء كقوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عبيدا. جمعها كلها أربع. هذه عندك قسم أو يزوجهم غير هذا. هذا القسم الأول يهب للناس ذكور الناس هنا اثنين، ولا يهب لهم من ذا ومن ذا ثلاثة. يزوجهم ذكرانا وإناثا يجعل لهم زوجين. ورجع قال الرابع من يشاء عقيمة. أربعة ما أبلش جمع الأوجه كلها. فإن الإنسان إما أن لا يكون له ولد أو يكون له ولد ذكر أو أنثى أو ذكر وأنثى، وقد استوى بالآيات جميع على مع الزوجين. أنثى ومنه أي ومن المعنوي التجريد لا قسم مستقل مع وهو أن ينتزع من أمر ذو صفة أمر آخر مثله فيها، أي مماثل لذلك الأمر ذو الصفة في تلك الصفة مبالغة، أي لأجل المبالغة. وذلك لكمالها أي تلك الصفة فيه أي في ذلك الأمر، حتى كأنه بلغ من الاتصاف في تلك الصفة إلى حيث يصح أن ينتزع منه موصوف آخر بتلك الصفة، سواء في الكرم ولا في الجود ولا في أي يعني في الشجاعة ولا في أي. وهو أي التجريد أكثر منها ما يكون بمن التجريدية أحو قولهم لي من فلان صديق حميم، أنا كده استخرج منه صديق بكثر القرب بين صداقته التي حاصلة منه، أي قريب يهتم لأمره، أي بلغ فلان من الصداقة حدا صح معه، أي مع ذلك الحد أن يستخلص منه أي من فلان صديق آخر مثله فيها. يعني يقولوا يعني لا كل شيء، مثلا إذا ذاك فاق في الشجاعة مثلا الأسد تخرجوا منه رجل شجاع، وذاك فاق مثلا في الصداقة لديه كأنه لكثرة الصداقة والعلاقة هذه بيني استخرجت منه صديق ثاني. ايه سوا كأنك استخرجت كلمة له في هاي في الصداقة تجيوه من هاي. ومنها ما يكون بالباء التجريدية الداخلة على المنتزعين مش فيها الشرح يجي العطفة على الأول نحو قولهم لئن سألت فلان لتسألن به البحر جاءتها بالباء ما جاء منه بالغ في اتصافه بالسماحة حتى انتزع منه بحرا في السماحة. ومنها ما يكون بدخول باء المعية في المنتزع نحو قوله وشوهاء تغدو به إلى صارخ الوغى بمستلئم تعدو تعدو بي إلى صارخ الوغى بمستلئم مثل الفنيق المرجلي جاب الباء في مستلئم ودي مين يبتعدوا به إن كان الناس تخرج من نفسك مستلئم واحد صاحب لا ما عارف من كثرة ذهابه إلى الحروب قال قوله هو شوهاء أي فرس قبيح المنظر قال لسعة أشداقها أو لما أصابها من شدائد الحرب لأن يجي هذا الصهم الصاتها صات ليش الفرس ذي هي كثيرة العدو ما بقي جميلة في نفسها ولا لأن قد أصابها بها جراحات لما قد يشويها مشوها بكثرة ليش ملاقات العدو تعدو أي تسرع به إلى صارخ الوغى أي مستغيث بالحرب بمستلئم أي لابس لامة وهي الدرع والباء للملابسة والمصاحبة مثل الفنيق هو البحر المكرم لما بيحملوا عليه ولا يخلوه لربه المرحل من رحل البعير أشخصه عن مكانه ليش كده دي عندك ما تغير احنا عدم هبوا لنا عدم ما تهبوا لنا كده البطل يا عم اكثر من الطلبه الجدول عند الطلبه لا هبوا لك قالوا كم؟ واحد المرحل قال من رحل البعير أشخصه عن مكانه وأرسله أي تعدو بي ومعي من نفسي مستعد للحرب بالغ في استعداده للحرب حتى انتزع بالغ في استعداده للحرب حتى انتزع منه آخر يعني تصور أن ربه اثنين خرج منه واحد ثاني. ومنها ما يكون بدخوله في ها كملنا التجريب عبد الزيح.